وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يجد إلا ما يستر به عورته سترها وترك عاتقيه لحديث جابر السابق. نعم، لأن ستر العورة مجمع عليه، وستر المنكبين في تفصيل تقدم ذكره، فيقدم المتفق عليه على المجمع عليه، يعني يقدم المتفق عليه على المختلف فيه. ولأن حديث جابر صريح، فإن إذا لم يجد فليتزر به. نعم. عفى الله عنك. فإن لم يكفي ما وجده من السترة لستر عورته جميعها، ستر الفرجين وهما القبل والدبر، فيجب تقديمهما على بقية العورة إذا لم يجد ما يكفي لستر جميع عورته، لأنهما أغلب العورة. قال: فإن لم يكفهما، أي إذا كان ما وجده من السترة لم يكفي لستر جميع الفرجين، سترى أحدهما، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: فإن عدم السترة بكل حال فلم يجد شيئا يستر به ولو بعض عورته، صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، لأنه يحصل بالجلوس ستر أغلظ العورة وهو الفرجان. تقدم عندنا أنه إذا صلى جالسا أن الإماء يكون بالرأس، لا يكون الإماء بالظهر، وهذا نص عليه ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه عنه عبد الرزاق في المصنف، وأشرت بالدروس ماضية أنه إذا لم يسجد الوجه فلا يضع يديه، لا حاجة لوضع اليدين، أن بعض الناس إذا أراد يسجد وضع يديه ثم قرب رأسه من الأرض وما سجد الرأس، وهذا لا معنى له، لا حاجة إلى هذا. فإذا لم يسجد الوجه لا تسجد اليدان. نعم. هل صح يا شيخ في الفخذ أنها عورة حديث؟ تقدم حقا شرح بالأمس أنه ما في حديث يعتمد عليه، لكن كما قال البخاري حديث أنس أسند وفي الصحيحين، وحديث جرهد أحوط، وحديث جرهد في اضطراب أيضا. نعم. أفى الله عنك. قال: وإن صلى قائما جاز، لأنه يكون قد أتى بركن القيام، فهو مخير بين القيام وبين الجلوس. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان يراه أحد من الناس صلى قاعدا لئلا ترى عورته فيتأذى بذلك، وإن لم يكن يراه أحد وجب عليه أن يصلي قائما، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وهذا هو الأقرب. نعم، هذا صواب. وأيضا لو اجتمع عراه فإن الإمام لا يتقدمهم، الإمام لا يتقدم، يصلي وسطهم حتى لا يرى أحد عورته، إلا إذا كان المكان مظلما شديد الظلمة لا ترى عورته الإمام. عفى الله عنك. ومن لم يجد شيئا يستر به عورته إلا ثوبا نجسا، أو لم يجد محلا يصلي فيه إلا مكانا نجسا صلى فيه، ما ولا إعادة عليه، لأنه قد أتى بما أمر به في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فلا تجب عليه الإعادة، لأنه لم يفرط، ولأنه ممتثل لأمر الله تعالى، ولم يوجب الله تعالى على المسلم أن يصلي صلاة واحدة مرتين. قال رحمه الله: الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال: وشروط الصلاة الطهارة من النجاسة في ثوبه، لقوله تعالى: وثيابك فطهر. وهذا قول جماهير العلماء، يجعلون تطهير الثوب، النجاسة من الثوب والبقعة والبدن، شرطا لصحة الصلاة. وذهب مالك إلى أن ذلك واجب ليس بشرط، واختار ذلك الشوكاني وغيره، لأنه لا دليل على الشرطية. قول تعالى: ثيابك طاهر، هذا أمر، لكن ما يعني أن هذا شرط. نعم. عفى الله عنك. قال: ومن شروط الصلاة الطهارة من النجاسة في موضع صلاته، لقوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيجب أن تكون البقعة التي يصلي عليها طاهرة، وإن كان يصلي على سجاد أو فراش أو غيرهما وجب أن يكون طاهرا، ولا يضره نجاسة البقعة التي تحته، ولهذا لا تصح الصلاة في الحدائق على البقعة التي تسقى بمياه المجاري التي فيها رائحة النجاسة أو لونها أو طعمها. فإن اضطر إلى ذلك وجب عليه أن يصلي على فراش أو غيره يحول بينه وبين البقعة التي تسقى بمياه المجاري النجسة. المنع واضح المنع، لكن الفرق بين قول الجمهور وبين قول مالك أن على قول الجمهور لو صلى بطلت الصلاة، وعلى قول مالك لو صلى صحت الصلاة، ومذهب مالك صح. نعم، مذهب مالك في الثوب والبقعة. نعم، في كل شيء. عفى الله عنه. قال: فيجب على المصلي أن يتطهر من النجاسة في هذه الأمور الثلاثة، ولا يستثنى من ذلك إلا النجاسة المعفو عنها كغسيل الدم ونحوه. وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن يعلم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. وهذا صح القولين عند العلماء، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والناس يحتاجون إلى هذه المسألة بكثرة، خاصة إذا علم بثوب نجاسة وأراد غسله ثم نسي ثم صلى ولم يعلم إلا بعد فرغ من الصلاة. هذا فيها صح روايتين عن أحمد واختيار بن تيمية أنه لا شيء عليه وصلاته صحيحة. نعم. عفى الله عنك. قال: عفى الله عنك. قال: ومن الأدلة على ذلك ما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم قلع عليه في الصلاة لما أخبره جبريل عليه السلام أن بهما خبثا ولم يعد الصلاة صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يبطل أول الصلاة فإنه لا تبطل بقيتها. الحديث صحيح هذا، ولم يحتج به من يقول أيضا أن هذا ليس بشرط، لو كان شرط لبطل أولها، فأجاب عنه الآخرون بأنه لم يعلم، وإذا لم يعلم لم يضره. نعم. عفى الله عنه. قال: وإن علم بها أي علم بالنجاسة التي عليه وهو في الصلاة أزالها وبنى على صلاته، والدليل حديث أبي سعيد السابق: وإذا حمل المصلي النجاسة كأن يحمل معه زجاجة فيها بول أو براز للتحليل أو نحو ذلك، فإن صلاته لا تصح لأنه حامل للنجاسة. أما لو حمل في جيبه علبة سجائر فإن حملها لا يفسد صلاته، لأن السجائر ليست نجسة وإنما يحرم شربها. قال: والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، رواه البخاري ومسلم. فجميع الأرض تصح الصلاة فيها إلا المقبرة، فلا تصح الصلاة عند القبور ولا أمام القبر ولا خلفه، ولا تصح في المسجد الذي بني على قبر. وقد وردت أدلة متواترة في النهي عن اتخاذ القبور محلا للصلاة، ومن ذلك ما رواه جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم. قال: ومن المواضع التي لا تصح الصلاة فيها الحمام وهو المغتسل. ومن الأدلة على عدم صحة الصلاة فيه ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. لكن هذا الحديث معلوم بالإرسال، صوابه أنه عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر أبي سعيد. ومقصود بالحمام أماكن مغتسلات يختلط فيها الرجال والنساء، وأول ما وجدت ذاك العصر كانت وجدت بالشام، وهي الآن منتشرة في أكثر البلاد. أما نحن في بلادنا فنسمي ما كان يسمى من قبل الكنيف نسميه نحن الآن حماما، تغير الاصطلاح. الكنيف هو موضع قضاء الحاجة، جاء عصر العصور الناس عندنا في البلد عندنا في بريدة خاص يسمونه برج، يسمونه برجا، هذا برج هو موطن قضاء الحاجة، وكان يقر فيه، يضع فتحة والباقي يقر تحته. فهذا الحمام الذي يسمى في عصرنا وهو يسمى الكنيف في العصور الماضية لا يصلى فيه لأنه موطن نجاسات. نعم. عفى الله عنك. قال: ومن المواضع التي لا تصح فيها الصلاة الحش، وهو مكان قضاء الحاجة من بول أو براز فلا تصح الصلاة فيه لأنه موضع نجس وموضع قذر. نعم، وهو يسمى الكنيف ونسميه نحن الآن الحمام. يسمى الذين أعمارهم تجاوز 40 يعرفون أنه كان يسمى من قبل البرج. نعم. عفى الله عنك. من شروط الصلاة أن تؤدى في أرض طاهرة كما سبق. نما الصلاة في أسطح البيارات التي هي مكان اجتماع الفضلات النجسة التي تخرج من أماكن قضاء الحاجة، فلا حرج فيها لدخولها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم، ولا عليك بما تحتها أصلا. ألا لو في نجاسة هنا مستيقنة، نجاسة هنا مستيقنة، أضع عليه فرشة وأصلي ما في حرج. لكن ما صليت على، أنا صليت على الطاهر. البيارات هذه تحت النجاسة وعليها غطاء، فأنت صلي على الغطاء ما تصلي على ذات النجاسة. أفلان قال: ولا حرج أيضا في وضع المراحيض التي يسميها الناس في هذا الوقت حمامات بجانب المسجد أو تحت منارته إذا لم يحصل على المسجد ولا على المصلين فيه أذى من ذلك لعدم الدليل على المنع من ذلك، كما أنه لا حرج في ضم مكان المراحيض إلى المسجد بعد تنظيف الأرض التي شغلت بالمراحيض لأنها تكون حينئذ طاهرة. أما وضع البيارة داخل المسجد فإن كان ذلك يؤدي إلى وصول النجاسة إلى المسجد ولو على المدى البعيد فإنه يمنع من ذلك لوجوب تطهير المساجد من النجاسات. قال: ومن المواضع التي لا تصح الصلاة فيها أعطان الإبل، وهي الأماكن التي اعتادت الإبل البروك فيها وإن لم تكن مستقرا لها، لما روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. ومن المواضع التي لا تصح الصلاة فيها قارعة الطريق وهي وسطه، وقد استدل من قال بهذا القول بما روي عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة. عندك عن عمر؟ نعم. عندك ما قال في التخريج؟ نعم. ابن عمر. نعم. اسمه. صحح الحديث ابن عمر لا عمر. عفى الله عنك. من حديث بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق. نعم، وهذا الحديث ضعيف وهو من حديث البلوغ ولا يصح هذا الخبر. نعم. عفى الله عنك. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصلاة في قارعة الطريق صحيحة لضعف الحديث الوارد في ذلك في النهي عن ذلك، وهذا هو الأقرب. قال الشرط الخامس. شيخ يدخل بنهار الحمام يأكل بفرش. إيه ما يأثر، يتأكد ما في نجاسة ما في حرج، ما يأثر أبدا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.